فنواصل درسنا في حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم. وقد كان لقاؤنا بالأمس في باب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يتعلق ببعض آداب المسلم في مظهره وفي اقتدائه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب ما يزال تابع لكتاب الطهارة. قال رحمه الله تعالى: باب الاكتحال والادهان والتطيب. وقد رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من أراد أن يأتي بهذه السنة الاكتحال فقال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وذكر فيه الشارح رحمه الله تعالى، أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أورد المؤلف هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة من في هذه، يعني في إحدى عينيه، وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، ولفظ أحمد: كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. هذه السنة أيها الإخوة التي هجرها كثير من الناس، سنة الاكتحال. وقد رأينا أو ذكرنا بالأمس أن الناس فيها بين مفرط ومفرط، بين مبالغ في استعمالها والظهور بها مظهر التزين والترف والمشابهة للغلمان والنساء، وبين هاجر لهذه السنة. والمقصود من المسلم أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وآدابه عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة، الاكتحال سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعت في الشرع. والأصل فيها يعني المقصود منها في الأصل التطبق، يعني أن فيه مصلحة للقوة البصر وصفاء العين ونحو ذلك من الحكم والفوائد المتعلقة بها. وأهم شيء في ذلك اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا وأشرنا إلى أن الناس في هذا بين غال ومفرط، منهم من يستعملها ليس اتباعا للسنة وليس بقصد الصحة والحفاظ على العين، ولكن باعتبار بقصد التزين والتشبه بال يعني المترفين أو المتزينين ونحو ذلك، وهذا لا ينبغي. ومنهم من يتركها ويهجرها، حتى قلنا هذا وهذا معلوم، أن بعض الناس يعتبر ذلك نوع من العيب للرجال، وهذا خطأ. إذا كانت سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للمسلم أن ينظر إليها بهذا المنظار، بل يعتبرها أمر في حياته، يعتبرها أمرا يعني محببا، لأنها من أحب الناس إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ملزمون بشرعه. وعلى أقل ما يعني نحيي هذه السنة، أو لا ننظر إليها نظرة فيها نوع من الاستهجان أو شيء من ذلك، لا يجوز. قد يصل بصاحبه ذلك النظر إلى أمر خطير في هذه السنة وفي غيرها. إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشيء أو فعل منه صلى الله عليه وسلم لشيء وهو ليس خاصا به، وإنما هو على سبيل المشروعية، فعلينا أن نتبعه فيه ونسلم له ونحب ذلك الأمر الذي أمرنا به أو الذي فعله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وبينا في لقائنا السابق كما ذكر في الحديث كيفية الاكتحال، وأنه يكون وترا وقال بعض أهل العلم كيفية الوتر إما أن يكون في كل عين ثلاثة كما ورد في حديث ابن عباس وهذا هو الأصح، وإما أن يجعل في كل عين واحدة بميلا واحدا وهذا وتر بالنسبة لكل عين. وبعضهم حاول أن ينظر إلى المجموع، مجموع ما يفتحل به، فقال يجعل في إحدى عينيه في اليمنى ثلاثة أميال ثلاثا وفي الثانية اليسرى اثنين ليكون وترا خمسة، ولكن الأصح والأولى ما ورد في حديث ابن عباس ثلاثا في هذه وثلاثا في هذه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه النسائي. هذا الحديث رواه النسائي وفي بعض رجاله بعض ما قال، لكنه حسنه بعض أهل العلم منهم الإمام الحافظ ابن حجر، فالحديث يحتج به. ونصه كما سمعنا حبب إليه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حبب إليه من الدنيا، من متاع الدنيا، مما جعله الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يتمتع به في هذه الدنيا. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق كثيرا من الأشياء لابن آدم ليستمتع بها في حياته الدنيا ويستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. خلق لكم ما في الأرض جميعا، وإذا ورد شيء منهي عنه نهي تحريم أو كراهة علمناه، وقد ورد ذلك في أمور محددة، وما عدا ذلك فهو مباح بأمر الشارع سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إليه من هذه الدنيا من أغراضها وأضافها إلى الدنيا النساء والطيب، النساء والطيب، ولا شك أن النساء من زينة الحياة الدنيا، والطيب أيضا من الأشياء المباحة المحببة إلى النفس والتي حببت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب شيء إليه الصلاة عماد الدين وليست من الدنيا. ورد أو ذكر كثير من الناس أن في هذا الحديث نصه حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة. لا، الصحيح أنه لم يأتي بلفظ ثلاث، يقول المحققون من أهل العلم لم يصح كلمة ثلاث، لأن الصلاة ليست من الدنيا، الصلاة ليست من أمور الدنيا، وإنما هي من أمور، بل أهم من أهم أمور الدين، ولهذا عبر عنها بقوله وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ساقه المصنف ليبين أن الطيب، لأنه جعله تحت باب الاكتحال والتطيب، الطيب من الأمور المحببة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلتكن محببة إلينا، إذن فهو مشروع استعماله واتخاذه والتزين أو التطيب به. نعم استئنافية يا شيخ. نعم على قولك استئنافية. نعم نعم، منهم من قال يعني قال لما ورد بهذا اللفظ وجعلت قرة عيني في الصلاة، قال الواو هنا طبعا جملة استئنافية للإضراب عما سبق، أن الأمر الأول في الدنيا وهذه الجملة الاستئنافية وجعلت قرة عيني كأنه أضرب عن الكلام الأول واتجه إلى موضوع آخر وهو موضوع أهم وهو الدين، وأهم ما فيه بعد شهادتين الصلاة، وقد جعلت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دلالة على مشروعية التطيب وعلى أنه محبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محبب وينبغي أن يكون محببا إلى الإنسان إلى المسلم. الشيخ الشوكاني يقول والحديث دليل على أن الطيب والنساء محببان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد ما يدل على أن الطيب محبب إلى الله تعالى، فأخرج الترمذي عن ابن المسيب سعيد بن المسيب أحد كبار التابعين من قوله وهو مرسل، يعتبر هذا الحديث أو هذا القول مرسل، أنه كان يقول إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. الحديث هذا مرسل وصحيح عن ابن المسيب، وقد ورد حد مرفوعا ولكنه بسند فيه ضعف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالطيب حديث نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر، يعني عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، يستجمر بالألوة، يستجمر بالألوة غير مطرات، وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي ومسلم. ثم فسر الشيخ مجد الدين بن مجد الإسلام أو المجد بن تيمية الألوة بالعود الذي يتبخر به. الألوة هكذا بفتح الهمزة واللام تجديد الواو، الألوة المقصود بها العود الذي يتطيب به. فكان نافع ابن عمر يتطيب بالألوة غير مضرة، يعني غير مضاف إليها شيء. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز واستحباب، بل استحباب التبخر بالعود، هذا الذي يستعمله العود الطيب الذي يستعمله الناس للبخور. وقوله يستجمر يعني من الاستجمار، من يعني من المجمرة أو المجمرة التي يوضع فيها الجمر فيوضع فيها البخور، هذا المقصود به. ليس الاستجمار هناك في الاستنجاء، بل يعني التبخر، يعني استجمار من المجمر الذي يوضع فيها الجمر فيوضع عليها العود فيتبخر بها. والحديث دليل على استحباب التبخر بالعود، وهو فيه رائحة طيبة، الرائحة الطيبة، وهو نوع من أنواع الطيب المندوب إليه على العموم، يعني مندوب إلى الطيب على العموم، ومنه التطيب بالطيب ذي الرائحة أو بالعود ذي الرائحة الكريمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هذا حديث فيه مشروعية التطيب أو استعمال الطيب، وفيه إرشاد إلى عدم رد الطيب إذا قدم إليك. إذا قدم إليك طيب، ها؟ نعم نعم. إذا قدم إليك طيبا فلا ترده. وذكر في الحديث: فإنه خفيف المحمل، يعني ليس ثقيلا في حمله، وطيب الرائحة لا يضره. في قال الشيخ رواه أحمد ومسلم. رواية مسلم ليس فيها الطيب وإنما فيها الريحان، رواية مسلم فيها الريحان، ولعلها بل هي الأصح. وهذا يعني الظاهر، والله أعلم، ينبغي أن يحمل على هذا، يعني لا يرد الريحان لأنه طيب الرائحة وخفيف المحمل. أما الطيب بشكل عام فقد يكون فيه نوع، نعم هو طيب له رائحة، لكن فيه هناك أنواع من الروائح قد لا يعني يحبها الإنسان، وإن كانت يعني محببة إلى بعض الناس. فلعل حديث مسلم، لفظ مسلم، يخرجنا من هذا الإشكال. الحديث الآن فيه أنه فيه نهي عن رد الطيب، من قدم لك طيبا فلا ترد، والأمر هنا أو النهي هنا للكراهة لا شك، يعني ليس للتحريم، للكراهة. هو فيه جوانب، أولا يعني رد ما يقدمه لك أخوك المسلم هذا لا ينبغي، لا ينبغي، لأن فيه كسر لنفسك، فعليك أيها المسلم أن تجبر خاطر أخيك إذا يعني قدم لك نوع من الهدية أو نوع من الإكرام فتقابله فلا ترد، حتى لو كان ذلك لا يعجبه، فضلا عن أن يكون طيبا ذو رائحة كريمة وخفيف المحمل. فالظاهر الأولى حتى لو لم يعجبك ريح هذا الطيب لو لم يعجب، فانظر إلى الجانب الآخر وهو إكرام أخيك لك وتقدمه إليك بشيء يسعفك به أو يكرمك به فلا ترده. والتعليل هنا الذي ورد يقول إنه خفيف المحمل طيب الرائحة، هو صحيح لا شك طيب الرائحة، الرائحة مهما كانت روائح الطيب مهما كانت غير يعني محببة لبعض الناس لكنها غير الروائح الأخرى، فهي إلى حد ما محببة إلى بعض الناس لو لم تكن إليهم جميعا. وعلى كل الأحوال الأولى بالمسلم أن ينظر إلى أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه في اجتناب ما نهى عنه فيه مصلحة، فلو لم تكن راغبا فيما قدم لك من ذلك الطيب ويشق عليك أن يكون معك يعني في ثوبك أو كذا، لكن انظر إلى الجانب الآخر الذي دلت عليه النصوص الأخرى والأدلة الأخرى من أنه ينبغي للمسلم أن يكون لطيفا مع إخوانه المسلمين ولا يتعالى عليهم، لأن في رده نوع من كسر الخاطر وقد يقال عنه أنه متكبر وقد ينشأ عنه قطيعة إلى غير ذلك، فينبغي الالتزام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد ورد أنه أخرج الترمذي عن ثمام بن عبد الله قال كان أنس لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، فهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. ويقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم، ورد في الباب عن أنس وعن غيره. إذن عرفنا من هذا الحديث الأول في أو الحديث هذا الذي معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن رد الطيب، ومن حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الطيب إذا قدم له. وأيضا سنرى من حديث أبي سعيد كما يرويه أو يذكره الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك هو أطيب طيبكم، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، رواه الجماعة يعني مسلم والإمام أحمد والترمذي وابو داود إلا البخاري وابن ماجه. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن المسك من أطيب الطيب، أطيب طيبكم. وحديث عائشة رضي الله عنها سئلت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت نعم، قالت نعم بذكارة الطيب المسك والعنبر، بذكارة الطيب المسك والعنبر، رواه النسائي والبخاري في تاريخه. هذان الحديثان، بل الحديث الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر للمسك وصفا بل جعله أطيب الطيب، لكن ليس على الإطلاق أطيب الطيب عموما، قال أطيب طيبكم، أطيب ما تتطيبون به، أطيب ما يتطيبون به، فمدحه وصفه بهذا المدح، فذلك دل ذلك على أن المسك من أطيب الأنواع الطيب، وينبغي أن نأخذ هذا على اعتبار أنه من الأمور المحببة التي يستعملها المسلم. أما حديث عائشة وهي قولها بل قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب بذكارة الطيب، وذكرت أنه المسك والعنبر، ذكارة يعني ما هو خاص بالذكور، ما هو خاص بالذكور. الطيب سيأتينا الحديث التالي، الطيب في الجملة نوعان، نوع لا يرى وتشم رائحته، تظهر رائحته وليس له يعني جرم يرى في الثوب أو في الجسم، ونوع يكون له أثر على الجسم على الشعر على الكذا. فالمسك والكافور كما ورد في الحديث، المسك نعم والعنبر، نعم والعنبر من النوع الذي لا يظهر وإنما تظهر رائحته. نعم لو ظهر شيء بسيط فليس واضحا يعني شكلا، كما ورد في حديث عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه بعد إحلاله فكان يرى بصيص المسك في مفرقه، يعني على يعني خفيف ليس ظاهرا ولكن رائحته أشد يعني وأظهر. والنوع الثاني من أنواع الطيب ما يكون شكله جرمه ظاهر ورائحته ليست بارزة، فهذا النوع خاص بالنساء كما سيأتي في الحديث. إذن فيستحب للرجل أن يكون طيبه مما تشم رائحته ولا يظهر لونه أو أثره، وينبغي للمرأة أن يكون أمرها بالعكس، طيبها ما له ظاهر يعني جرم وليس له رائحة كبيرة شديدة تظهر لغير محارمها أو لغير زوجها، بل قد ورد الوعيد للمرأة كما سيأتينا في الحديث التالي عن أبي هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. وهناك حديث آخر فيه وعيد للمرأة التي تتطيب بطيب له رائحة تثير الشهوات وتثير من يشمها وتخرج في الأسواق أو تخرج للناس، كما ورد في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا أي زانية. وقال الترمذي في الباب عن أبي هريرة إلى آخره. فالمرأة المشروع في حقها ألا تستعمل الروائح العطرة المثيرة وتخرج بها بين غير المحارم بين المحارم. نعم لا بأس باستعمالها لزوجها والتزين من باب التزين لزوجها هذا أمر مشروع، لكن تخرج بها بين الناس ليراها وتمر في المجلس يعني يشم هذه الرائحة فتثير فتنة، فهذا هو الذي ورد فيه النهي. ولهذا قيل كما هو معلوم أو كما جاء في هذا الحديث إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ولا بأس أن تستعمل الطيب الذي له رائحة طيبة لزوجها ولا تخرج به للأجانب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب آخر عقده قال باب الاطلاء بالنورة. ما يزال الكلام في الطهارة والنظافة وما يتعلق بها. وذكر فيه حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى يعني بالنورة بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله، يعني يترك سائر جسده مما تستعمل فيه النورة يعني ابطيه ونحو ذلك مما ورد فيه استعماله. هذا الحديث فيه مشروعية، طبعا الحديث رواه ابن ماجه. والشيخ الشوكاني يقول نقلا عن الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام يقول إن هذا الحديث جيد إسناده جيد، إذن فهو مما يحتج به. وردت أحاديث في أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يستعمل النورة، أحاديث كثيرة يعني متعددة وأحاديث باستعماله، لكن جميع الأحاديث التي وردت بعدم استعماله النورة ضعيفة ضعيفة لا تقوم بها حجة. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى الأحاديث السابقة التي ذكرت لم نرد الإضالة بها، ومنها حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر لا يطلبون الى غير ذلك من الاحاديث التي ذكرها البيهقي وغيره. يقول الشيخ السيوطي: الاحاديث السابقه يعني في الاطلاع اقوى سندا واكثر عددا وهي مثبته فتقدم. اذا لدينا احاديث مرفوعه بالمنع واحاديث ايضا بالجواز باستعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند وهي متعارضه في الظاهر، المنع غير الاباحه او غير الجواز غير مشروعيه. فالشيخ السيوطي يقول كل الاحاديث الوارده في المنع ضعيفه لا يحتج بها، وعلى فرض صحتها يمكن الجمع بينها، يمكن الجمع بينها. يقول الجمع بأنه كان يتنور تارة ويحلق ما ينبغي إزالته من الشعر تارة أخرى. قبل أن ننتقل من هذا الباب والذي قبله في موضوع التكحل والطيب والاطلاع ونحوه، لا بد أن نشير إشارة إلى أن هذه الأمور المشروعة هي أصلا من المباحات، ثم تأخذ جانب الاستحباب والندب لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولأنها فيها من المصلحة ومن المظهر الحسن للمسلم ما هو معلوم ويحببه إلى جلسائه وإلى أهله وإلى من معه. إذن فتأخذ جانب الاستحباب والندب، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يبالغ في التزين وفي يعني ويصرف وقتا كثيرا في مثل هذه، كما في لقاء سابق كنا قد ذكرنا مسألة الترجل ومشطر الشعر ونحو ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يترجل الرجل إلا غبة، وإن كان قد ورد في حديث كعب أو في حديث أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة أو عظيمة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرمها فيقول: كنت أدهنها وأرجلها كل يوم. ففيه سواء كان في الترجل والتسريح والمشط والاكتحال وإزالة ما يمكن ما ينبغي إزالته من الشعر غير المرغوب فيه في الأماكن، لأنه سنة الفطرة الاستحداد ونتف الإبط وتبليم الأظافر، هذا كله مطلوب، لكن لا يبالغ الإنسان في التزين يعني يصبح همه أنه يظهر بمظهر إما المرد من الصغار أو مظهر المتكسرين وغير ذلك. المؤمن ينبغي أن يكون طيبا نظيفا، لكنه لا يبالغ في صرف وقته في هذه الأشياء الثانوية. كذلك لا ينبغي للمسلم أن يترك نفسه ويهملها بداعي الكسل حتى يظهر بمظهر يعني الإسلام ودين الفطرة ودين النظافة ودين النظام، فنحن ندعو إلى هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا إلى ذلك، وشريعة الإسلام تدعونا إلى النظافة فلنكن نظافا، إلى الظهور بالمظهر الحسن فلنكن كذلك، إلى النظام والانتظام فلنكن كذلك. فلا ندعو بأقوالنا ونترك ذلك بأفعالنا، لا بد أن نكون قدوة لمن يرانا من غير المسلمين، ونكون في الأول في الأصل أيضا قدوة لمن يرانا من أبنائنا وإخواننا ومن معنا في هذا. وأيضا بعض الناس يترك نفسه ويهملها سواء في ملبسه أو في شكله وفي شعره أو في نحو ذلك، ليس كسلا ولكنه بدعوى الزهد والتقشف ونحو ذلك، والمبالغة في هذا أيضا غير مطلوبة غير مرغوبة، مبالغة في ذلك غير مرغوبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا أنه كان يكتحل وكان يدهن وكان يرجل شعره وكان يطلي بالنورة ليزيل الشعر الذي لا غير المرغوب فيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء أزهد في الدنيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الباب الآتي الذي سنتحدث أو سيتكلم فيه الشيخ احنا في الشعر يا شيخ نعم النورة التي تزيل نعم تزيله تزيل الشعر والآن فيه في الأسواق وفي يعني أشياء تقول مزيل للشعر لا بأس باستعماله لا بأس باستعماله في حدود المشروع. بعد أن انتهى من كتاب الطهارة أو من الجزء الأول من ما يتعلق بالطهارة وما يزال في ذلك الكتاب ذكر أبواب صفة الوضوء وهو من أهم ما يتعلق بطهارة المسلم لا سيما وأنه متعلق بصلاته ونحوها من العبادات فذكر أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه. الوضوء الوضوء بضم الواو يقال على ماذا على الفعل الوضوء على الفعل هو يعني استعمال الماء في غسل الأعضاء المعروف وقد يطلق ويقال الوضوء بالفتح يطلق على ماذا على الماء المستعمل الماء الذي يستعمله لهذا الفعل وبعض أهل العلم بل الكثير يقولون إن أنه بالفتح أو بالضم يطلق عليهما جميعا إذا الوضوء إما الاستعمال نفسه الفعل ذاته وإما الماء لكن نحن المقصود هنا يعني بيان أحكام هذا الفعل أحكام هذا الفعل ولا يكون إلا بإيش بالماء ولا يكون إلا بالماء إذا الوضوء بل الوضوء الفعل وهو غسل الأعضاء المخصوصة لا يكون إلا بالماء أما إذا لم يكن بالماء هناك تطهر بغير الماء ماذا نسميه تيمم تطهر بالتراب هو التطهر إما بالماء أو بالتراب فبالماء يسمى وضوءا أو وضوءا وبالتراب يسمى تيمما نعم قال باب الدليل على وجوب النية له وذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا الحديث حديث النية من أعظم الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ولهذا تكونت منه قاعدة عامة من قواعد الإسلام من القواعد الفقهية العظمى الكبرى قاعدة الأعمال بالنيات أو يسميها الفقهاء الأمور بمقاصدها هذا الحديث الصحيح من حيث روايته أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من حديث من رواية من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواه عنه يعني جاء من رواه بسنده يحيى بن سعيد الأنصاري ثم انتشر من يعني عن يحيى بن سعيد الأنصاري انتشارا عظيما حتى قيل إنه وصلت طرقه إلى 700 طريق وقيل 250 طريقا ابن حجر يقول تتبعت طرقه فلم يتيسر لي إلا 70 طريقا ثم وجدت كتابا لابن مندة جمع فيه طرقه فتجمع لي من ذلك 300 طريق عن شخص أنا يحيى بن سعيد على كل حال انتشر واشتهر وعرف بين الناس عن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وإن كان أصله عن واحد من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رواه أهل الكتب أهل الحديث معظمهم إن لم يكن كلهم وأهم من ذلك يعني أهم فيما فيه من رواية أهل الكتب الستة الإمام البخاري ومسلم والإمام والأصحاب السنن الأربع وغيرهم رووا هذا الحديث، فالحديث صحيح متفق على صحته، وهو يكون قاعدة عامة من قواعد الدين، الأمور بمقاصدها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة، إنما الأعمال بالنيات. إذا نظرنا إلى هذه الجملة إنما الأعمال بالنيات من حيث دلالتها اللغوية ففيها حصر، وفيها حصر كما يقول الشيخ الشارح من جهتين طبعا نقلا عن غيره من أهل العلم. حصر في لفظ إنما، إنما فإنما هذه موضوعة للحصر، موضوعة للحصر، وحصر من حيث أنه جمع الأعمال، من حيث الأعمال أنه لفظ عام، لفظ عام جاء في سياق الشرط، في سياق الشرط، فهو أيضا فيه عموم، ففيه حصر لأن الأعمال إنما تكون بالنيات، حصر للأعمال في النيات. فما المقصود؟ النية ما هي؟ النية ما معناها؟ النية القصد، النية في اللغة القصد، والمراد بها هنا القصد إلى الأمر المشروع أو إلى الأمر، إلى أي شيء يقصده. فالأعمال بمقاصدها يعني بالنية، إنما الأعمال بالنيات. لكن كيف جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ أليس معناها واحد؟ ظاهرها أن المعنى واحد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ، وكثير من بعض من أهل العلم يقول إنما لكل امرئ، وهذا صحيح. وإنما لكل امرئ ما نوى، فكأنه يعني كرر المعنى، كرر المعنى، الأعمال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، معناها واحد في الظاهر. يقول بعض أهل العلم هذا صحيح، إن المعنى واحد وأن الأعمال مرتبطة بالنيات، فالأعمال بالنيات، واللفظ الثاني جاء مؤكدا ومقررا للأول. ولكن بعضهم يقول غير هذا، يقول لم يأتي اللفظ أو الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى مجرد تأكيد لما سبق، لأنه تكرار قد لا يعني يكفي عنه الأول. قال لا، إنما المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال، كل الأعمال مرتبطة بنياتها، تابعة لنياتها، ولا بد أن يكون يعني لكل عمل إنما يأتي تبعا لنية صاحبه، فمن نوى الخير فهو خير فسيأتي خيره، من نوى الشر فسيأتي شره، من نوى كذا إلى آخره. وأما قوله وإنما لامرئ أو لكل امرئ ما نوى، فهو بيان للحكم الشرعي للثواب والعقاب. إذا تقرر أن الأعمال تابعة لنياتها، إذن ننظر إلى الحكم الشرعي، فما هو؟ أنه أن المرأة إنما يثاب على عمله بحسب نيته، أو يعاقب على عمله بحسب نيته. ولهذا لهذا المعنى كان لهذا الحديث عموم أوسع. كيف؟ قال بمعنى أن من نوى أن يفعل شيئا، من نوى أن يفعل شيئا فإن كان خيرا، إذا نوى أن يفعل خيرا فهو مأجور على ذلك سواء فعله أو لم يفعل، سواء فعله أو لم يفعل. وهذا يؤكده الأحاديث الأخرى، الحديث الأخرى أو الحديث الآخر يقول من إيش؟ من هم بحسنة فلم يعملها. طبعا هذا لم يعملها ليس أنه رجع عن إرادته في عملها، لا، ولكنه هم ونوى وقصد أن يفعل هذا الخير لكن لم يتمكن من فعله إما لمانع أو فوات شرط أو نحو ذلك، فبقيت نيته في أن يقوم بهذا العمل ولكنه لم يستطع فعله، فعندئذ يثاب عليه كما لو عمل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ أو لكل امرئ ما نوى، هذا كما قلنا قاعدة عظيمة في الشرع، وأن الأعمال بنياتها، الأعمال بالأمور وبمقاصدها، يندرج تحته شيء يعني مسائل كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم نقل عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي وعن ابن مهدي وغيرهم من أهل العلم قالوا إن هذا الحديث ثلث العلم، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم، ثلث العلم الشرعي يعني ثلث الدين، قالوا ثلث الدين كيف؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات ثلث الدين. يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في توجيه هذا، يقول إن العمل ابن آدم الذي يحاسب عليه يؤجر عليه يثاب عليه ويعاقب عليه يعني يتكون من ثلاثة أشياء، مصدره ثلاثة أشياء، إما باللسان بالقول الذكر والكلام وكذا إلى آخره، الذكر والدعاء والتسبيح هذه عبادة، أو الكلام الذي ينطق به قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فعمله إما باللسان وإما بالقلب وإما بالجوارح باليد وبالرجل، يمشي بهذه ويطش بتلك إلى آخر، بالسمع يسمع وبالبصر ينظر، ينظر في خير ينظر في غيره، فالأعمال مصدرها ثلاثة، إما باللسان وإما بالجوارح وإما بالقلب. وما الذي يخص عمل القلب أو عمل النيات؟ القلب. يقول وعمل القلب أهمها، إذن فهو ثلث عمل ابن آدم، بل هو أهم ثلاثها، أهم ما يعني أعمال ابن آدم هو ما كان بالقلب. ليه؟ لأن بالقلب الإيمان والتصديق، وهو أهم شيء، لأنه إذا لم يصح إيمان المسلم، إيمان المؤمن، إيمان الشخص، لا صحة لعمله، بطل حبط عمله مهما كان خيرا. فقالوا إن هذا الحديث ثلث الدين أو ثلث العلم، ومنهم من قال هو ربعه، ونظر إلى حديث أخرى جمعها. وقد فسر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله إن حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث الدين أو ثلث العلم، قال إن هناك ذكر معه حديثين آخرين، الحلال بين والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث إنما الأعمال بالنيات، كل الأحكام الشرعية تدور حول هذا، الحلال بين والحرام بين. انظر الأدلة الشرعية النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تركت شيئا إلا بينت حكمه، علمه من علمه وجهله جهيله من جهيله، أهل العلم يبينونه للناس، الحلال بين والحرام بين. والحديث الآخر حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إذن الشرع والدين والعبادة ينبغي أن تكون وتؤخذ من ماذا؟ من جاء به رسول، مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قوله أو فعله، من سنته أو من كتاب الله الذي جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذه الأمور التي يعملها الإنسان لا بد أن تنشأ، خاصة العبادات لا بد أن تكون بنية وقصد، فإذا عمل شيئا من غير قصد ولو كان حسنا، من غير قصد العبادة والامتثال لا يحسب له، فالأعمال بالنية. النية كما قلنا هي القصد، وكلام الفقهاء فيها أو كلام أهل العلم فيها يتكلمون فيها من جانبين، من جانبين، جانب يتعلق بعمل القلب وصلته بربه، صلة الإنسان بربه، وهو يعني يعم جميع الأعمال، وهي ماذا؟ الإخلاص، جانب الإخلاص، وهذا الذي يتكلم فيه الوعاظ وأهل في العقائد وبعض أهل العلم يقول العارفون بالله. وهذه الكلمة يعني ينبغي أن ننبه إليها، كلمة العارفون بالله كل مسلم ينبغي أن يكون عارف بالله. المسلم الذي يعلم حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في قدر ما تعلم ما يعلم، كل مؤمن مكلف لابد لديه علم بما ببعض ما أنزل خاصة فيما يخصه، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني فيما يخصك، فعنده معرفة بما عند الله سبحانه وتعالى بما أوجبه الله عليه وبما حرمه عليه وبما طلبه منه. ولكن الناس في ذلك درجة، الناس في ذلك درجات. هذا مسألة العارفون بالله مصطلح ونصطلح عليه بعض الناس، لكن نقول أهل الإسلام المسلمون جميعا أمورهم أو يتحدثون في موضوع النية أهل العلم فيما يتعلق بالإخلاص في العمل، هذا جانب وتجده في يعني مباحث العقيدة ومباحث يعني الرقائق ومباحث الوعظ وغيره، وهذا أصل لا بد منه في عمل المسلم، الإخلاص. الإخلاص بمعنى توحيد الله سبحانه وتعالى فيما تعمل لله، لا تشرك به أحدا، يعني لا يشرك بالله فيما أمر الله سبحانه وتعالى أن يطاع فيه، فمن داخله شيء من الشرك قد ينقص من عمله وقد يحبطه. شرك الرياء نوع من الشرك، الرياء نوع من الشرك، نعم قد لا يخرج الإنسان من الملة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل ما هو قال الرياء. ولكن إذا يعني بدأ الإنسان فعله ابتداء مع يعني وأشرك معه مع خالقه فيه فهذا هو الشرك الذي يحبط العمل، الذي يحبط العمل. لكن لو عمل بقصد الطاعة ولله سبحانه وتعالى لكنه حسن فيه أو زاد فيه أو دخله أثناء عمله نوع من أن يمدحه الناس أو يقول الناس عنه كذا، فهذا هو الرياء الذي خاف عليه أو منه صلى الله عليه وسلم على أمته، وهو الذي ينقص من العمل ولا يحبط إيمان المؤمن وعمل المؤمن، وهو ممنوع وينبغي للمسلم أن يحتاط منه ويبتعد عنه. فالإخلاص حديث إنما الأعمال بالنيات يدل على هذا، عليك أيها المؤمن أن تكون عملك خالصا لله، وهذا يحتاج إلى جهاد النفس، تجاهد نفسك ليكون عملك خالصا. يشترط في العمل في قبوله ماذا؟ شرطان كما يقول ابن المهدي رحمه الله تعالى وغيره، أن يكون خالصا صوابا، أن يكون خالصا صوابا، لا يعني لا يقبل إذا كان صوابا يعني إيش؟ يعني على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن خالصا فإنه لا يقبل أو قد ينقص منه كثير إذا خالطه شائبة الرياء. وإن كان أخلص في عمل ويريد أن يتقرب به إلى الله ولكنه لم يأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أهل العلم من يعني اجتهادا منه، يصلي مثلا في غير في الأوقات فيما نهى الله عنه، يبتدع شيئا من البدع في الدين، يعني هذا غير مقبول، لأنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن العمل ينبغي أن يكون خالصا صوابا حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى. هذا جانب في بحث النية. والجانب الثاني في موضوع النية، إنما الأعمال بالنيات، يبحثه الفقهاء، وهو ماذا؟ التفريق بين الأعمال، ولا يكون يعني الأعمال المتشابهة، ولا يكون التفريق بينها متشابهة في الصورة، لا يكون التفريق بينها إلا بإيش؟ إلا بالنية. فالنية للتفريق بين العبادات نفسها، بين فرضها ونفلها إلى آخره، وللتفريق في درجاتها أيضا، في درجات العبادة نفسها وللفرق بين العبادة والعادة. الفرق بين ما هو عبادة وعادة. فمثلا ونحن الآن في شهر الصوم، الصيام، الصيام ما هو الصيام؟ الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو شكل وصورة الصيام، الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات أو المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو أن شخصا مثلا أمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يوم أو يومين أو شهر أو شهر كله، ولكنه بأمر الطبيب مثلا، قال والله قال له الطبيب إن عليك أن تمتنع عن الأكل والشرب وكذا إلى آخره هذا الشهر أو شهر أو يوم أو أسبوع إلى آخره لتصح ليصح بدنك، ها، وصام يعني امتنع عن الأكل والشرب بهذه النية أو بهذا القصد، هل يكون عبادة؟ لا يكون عبادة، لا يكون عبادة. فإن نوى الامتثال وأنه يصوم شهر رمضان أو يصوم الشهر اليوم الذي نذره لله سبحانه وتعالى أو يصوم يوم الخميس والجمعة لله والاثنين والخميس تطوعا لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، نوى هذه فرقت بين العادة والعبادة. وكذلك الاغتسال مثلا والوضوء، نحن هنا في الوضوء وسيأتي فيه نوع خلاف. الاغتسال منه ما هو عبادة ومنه ما هو عادة. فالاغتسال بقصد التطهر من الحدث، إذا نوى أن يغتسل من ليرفع الحدث الذي به جنابة أو نحوها، مثلا التطهر من حيض أو نفاس إذا كانت امرأة، فهي عبادة. وإن اغتسل للتبرد والتنظف وكذا، شكل الاغتسال واحد، صورته واحدة، والذي يفرق بينهما النية. في الوضوء كذلك، الوضوء والباب الحديث أورده الشيخ في باب الوضوء كذلك، من أخذ الماء وجعل يتوضأ فغسل يدي كفيه ثم تمضمض ثم استنشق وغسل وجهه وذراعيه يعني ورجليه في وقت حر، وأراد التبرد لم ينوي عبادة، هل أتى بالوضوء المطلوب شرعا أو لا؟ لا. فإن نوى مع هذا الفعل عند بدء هذا الفعل العبادة أنه تطهر من أجل أن يؤدي الصلاة أو يقرأ القرآن أو كذا، يكون عبادة. فالنية للفرق بين العادة والعبادة. الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث دليل وقال عقده، قال باب الدليل على وجوب النية له يعني للوضوء، وذكر هذا الحديث العام الشامل للوضوء وغيره، إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، ورد في رواية أخرى لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية أو إنما الأعمال بالنية، كما قلنا الأعمال تتبع النيات، فإن لم ينوي العبادة أو ينوي القيام بما طلب منه شرعا لا يقبل منه. القاعدة اللغوية أو بالأصح عند الشرعيين واللغوية كذلك، يعني نفي الشيء، نفي الشيء إنما الأعمال بالنيات، يعني معناته لا عمل إلا بنية، إلا بنية. النفي حقيقة لشيء لحقيقته أو لحكمه، الحكم يعني جائز ممنوع صحيح باطل حسن قبيح كذا، هذا حكم صفة، لكن لا شيء لا كذا يعني غير موجود، يعني نفي لحقيقة الشيء. فعندما يقول لا عمل إلا بنية أو إنما الأعمال بالنيات، ومعناها لا ليس هناك يعني أعمال إلا بنياتها، فهو نفى ماذا؟ الأعمال. وقال لا توجد الأعمال إلا بالنية. طيب عندما يقول لا توجد الأعمال إلا بالنية، في الواقع هذا الكلام يصدق على الواقع؟ ها؟ يصدق؟ لا. على يعني واقع إنه لا توجد أعمال حقيقة صورتها إلا بنية؟ توجد. توجد الأعمال مثل صلاة وصيام وتطوع ووضوء وغسل وكذا إلى آخره، قد يوجد. قد يصلي بغير نية، يصلي ولا لا؟ يعني قد يعطي يؤتي أو يأتي بصورة الصلاة، يركع ويسجد ويقوم ويقعد إلى آخره، لكن ما نوى صلاة. قد يصوم كما قلنا، وقد يصوم يمتنع، يمتنع يمكن نام وما أكل من أول الفجر إلى أن تأتي تغيب الشمس، امتنع يعني ما أكل، هذا صائم اسمه لأنه ممسك. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق لجمة، يعني أنه ممسك، ممسك من غير نية أصلا يحصل هذا، يعني من غير نية. لا من غير نية عادة، قلنا واحد غفل عن الأكل والشرب أو نام، من صلى الفجر ونام، ومن كثير من الناس نسأل الله لهم الهداية في رمضان، وممن يصومون رمضان يصلي الفجر إن صلى وينام إلى قريب المغرب ويقول إني صائم، هذا ناوي صائم، لكن واحد مثلا نام ولم يقوم ولم يأكل ولم يشرب وليس له نية صوم، حصل منه الإمساك صورة ثانية. إذن فالفعل حاصل، والنفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد لا عمل، يعني ليس هناك عمل موجود إلا بنية. فكن يعني هذا الكلام في الواقع غير متحقق، تمام؟ يعني غير يعني نفي الحقيقة هي نفي وجود الشيء. فإذا علمنا أن هذا اللفظ، هذه الجملة لنفي الحقيقة والحقيقة لم تنتفي، صورة الفعل موجودة، إذا لابد أن توجه إلى شيء يصدق معه الكلام، يصدق معه الكلام أو يصح معه الكلام. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق لا شك فيه، وما دام أنه قال لا عمل إلا بنية إذن لابد أن يكون كلامه صادقا، فنحمله عليه. كيف قال هذا من باب ماذا يا أهل علم الأصول؟ ها؟ هذا من باب إيش؟ المقتضي، المقتضي عند الأصوليين على اللغة، المقتضي وهو الكلام الذي لابد أن يضمر فيه شيء ليصح الكلام أو ليصدق. فعندما قال يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني ليس هناك أعمال إلا بالنيات، والحقيقة صورة الأعمال موجودة، فإذا فكلامه متجه إلى شيء آخر وهو الحكم. فإنما الأعمال بالنيات يعني لا وجود للأعمال إلا بنية، هذا منفي، فالأعمال موجودة. طيب إذا ماذا قال؟ لا كمال لها إلا بنية، لا توجد أعمال كاملة أو لا صحة لها شرعا، هذا الحكم، وهذا حكم. بعض أهل العلم حمله على الكمال، قال لك هذا من باب المقتضي. لكن المقتضي سيكمل عليه في هذه الحالة إلا إذا على رأي من يقول بأن الشرط والجواب له دم اختلافهم، أما إذا اتحد الشرط والجواب كانوا متحدين وقال بجوازها كيف؟ لأنه هو يقدر من محذوف هنا، يعني ما هو لابد من تقدير محذوف، بعضهم يقدر يقول اتحاد الشرط والجواب جائز، إذا حتى لو اتحد الشرط جائز، لكن هل جائز في الجملة الأخيرة هناك؟ يعني جائز في الجملة الأخيرة هناك، يعني جسمه مثل للرجل الرجل ولا كذا، هذا جائز، لكن حتى مع جوازه لم ينفي الحقيقة، وإنما نفى الحكم، نفى الحكم، نفى العرض الصفة، والصفة هذه تقدر، فإما أن تقدر حكما أو تقدر كمال أو تقدر يعني بأحد التقديرات، فهو المقتضي، هذا من باب المقتضي. ويقول إن جمهور أهل العلم يقولون، ليس جمهور أهل العلم، بعض أهل العلم أو أكثر أهل اللغة يقولون المقتضي لا عموم له، لا عموم للمقتضي، بمعنى أنه يمكن أن يقدر له أحد التقديرات ويصح الكلام، فلا يعم مثلا لا عمل إلا بنية، ليس معناه لا عمل صحيح ولا عمل كامل ولا عمل مجزي ولا لا، واحدة من هذه التقديرات تكفي. وبما أن فيه واحدة تكفي اختلف أهل العلم في المراد بهذا الحديث، هل هو نفي الصحة أو نفي الكمال؟ ومن هنا اختلفوا في وجوب النية في الوضوء وفي الغسل. جمهور أهل العلم الإمام مالك والشافعي وأحمد وأتباعهم، جمهور أتباعهم يقولون لا بد من النية في الوضوء، الوضوء النية شرط في صحة الوضوء، شرط في صحة الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بالنية. والإمام أبو حنيفة يقول النية سنة في الوضوء وليست شرطا فيه. قال والحديث هذا يحمل على أنه لا عمل لا وضوء كامل، الوضوء تام يعني صحيح ويجزي، ولكنه يعني لو نوى كان أفضل، كان أفضل. إذن فهو لا يشترط النية. وأيضا يستدلوا بآية، بالآية يستدلون الحنفية، يستدلون على نفي وجوب أو نفي شرطية النية في الوضوء بالآية، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فماذا؟ فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. ذكر أركان الوضوء التي لا يصح إلا بها ولم يذكر النية. فلو كانت شرطا أو فلو كانت ركنا في الوضوء، فرض في الوضوء، لذكرها. لكن الحديث مسلم أحمد الشيخ وضوء إلا بنية، ما هذا نفس الحديث، لا وضوء إلا بنية. لكن الشيخ في هذه النكرة إذا كانت سياق النفي وكانت غير منونة فإنها تنسش الوحدة، تنسش على الوحدة. هل كلام الذي نحن نقوله من قبل لا وضوء إلا بنية، هذا آية الآية شيخ بالنسبة حتى في الآية لا وضوء إلا بنية، هذا خاص بالوضوء مثل لا عمل إلا بنية وهو عام في الوضوء وغيره. لا وضوء، الوضوء موجود، يأتي ويتوضأ من غير أن ينوي، حصل ولا يحصل ولا لا؟ هل هذا المقصود المنفي؟ هل المنفي هو وجود صورة الوضوء؟ لا. إذا فما هو هنا اختلف منهم من قال المنفي الحكم.